فائدة من فوائد ذكر المقصود يعني أو تخصيص هذا بالذكر يجعله هو المقصود دون سائر الفوائد. يقول طيب نحن نسلم بأن هذه إحدى الفوائد، إذن هذه من فوائده نفي الحكم عما سوى، من فوائده تأكيد خصوصه بالحكم، ومن فوائده توسيع دائرة الاجتهاد، ومن فوائده يعني الاحتراز عن إخراجه كذا. هذه كلها فوائد للتخصيص. لماذا اخترتم أنتم واحدة وقلتم هو هي نفي الحكم عما سوى وتركتم سائر الفوائد؟ ترجيح من غيري مرجح، يبقى الاعتراف قائم، ترجيح من غيري. إذن فيقول يعني المفترض أن يكمل الاستدلال ويقول ما ذكرناه من نفي الحكم عما على المصروف فائدة من فوائده وتعتمد وتعتبر في الاستدلال عند انتفاء سائر الفوائد، عند خلوه من سائر الفوائد، عندئذ يسلم له الجواب. قال له وأيضا هذا استدلال آخر، دليل آخر، فأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه من هذا التعريف. مسألة لغوية، مسألة لغوية. يقول نحن الآن مختلفين في دلالة لفظية لغوية. طيب مرجعنا وإياكم فيها هو أهل اللغة. أهل اللغة والعقلاء عندما يسمعون مثل هذا الكلام المعلق بوصفنا وشرطنا وكذا يفهمون خلاف الحكم أو الإسناد في المسقوط مثل ومثال بأمثلة لبعض الفصحاء والبلغاء. قال كقول أبي ذر رضي الله عنه ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، عندما سمع حديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة فقال رجع يسأل يعني ما بال الأصفر من الأحمر من الأصفر. لماذا قص الأسود بالذكر فقط مع أنه كله يعني لكن هذا وصف وهذا وصف. يقول لما سمع أن الكلب الأسود يقطع يعني ثلاثة استنفار صلاة الحمار وكذا والكلب الأسود، فلما ذكر هذا النوع من الحيوانات بوصف فيه يعني مشترك بينه وبين غيره، الكلب الأصفر كلب والأبيض أيضا إذا كان كلب والأحمر كلب، فأبو ذر رحمه رضي الله عنه صحابي والعربي الذي يفهم العرب لما سمع هذا فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر. لماذا خص؟ إذن عرفنا من ذلك أن العربي الفصيح الذي يفهم العربية عندما يسمع هذا الوصف ويعلق به حكم لابد يسأل لماذا خص هذا الموصوف بذلك الحكم. فإذا كان كذلك إذن لابد أن يعلم أن المسكوت عنه ما يوجد فيه يعني ممنوع منفي عنه الحكم، فيبدأ يسأل يقول لماذا منع؟ عنده إذن مسألة كونه يسأل عن علة المنع وكذا أمر آخر، لكن اللفظ يدل عليه، يدل على أنه على نفي الحكم عن المسكوت. قال هذا شيء مثال. مثال آخر يعلى بن أمية وهو تابعي من كبار التابعين ومن أهل العربية قال لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقصر الصلاة وقد قال الله تعالى تعلق القصر بقوله إن خفتم لا جناح عليكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن تقصروا من الصلاة. فكان يسأل عمر ويقول ما بالنا الآن نقصر الصلاة والله سبحانه وتعالى قال إن خفتم علقها بشرط والآن وقد أمنا. قالها أبو يعلى يعلى بن أمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له عمر لقد فهمت أو لقد قلت أو لسألت مثل سؤالك هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أيضا نفس السؤال هذا فهم، قال الله علق صلاة الخوف صلاة قصر الصلاة بالخوف، والخوف في بداية عهد الدعوة وكذا إلى آخره كانوا يعني والله سبحانه نص في الآية إن خفتم يفتنكم الذين كفروا. طيب بعد يعني دخول القبائل في الإسلام وأمان الجزيرة العربية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمنت البلاد في الجزيرة وفي المدينة وفي مكة وفي غيرها، فيقول الخوف ذهب فما بالنا وكانت قصر الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر صلاته فيه وأسفاره كلها أسفاره كلها ومنها يعني حجته حجة الوداع وهي آخر أسفاره أو من آخرها صلى الله عليه وسلم كانت تكسر الصلاة. فيقول ما بالنا نفس الصلاة وقد علقها الشرع وعلقها القرآن بالخوف، قد سألت عما سألت عليه فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة هي رخصة. إذن فهم الشاهد والدليل هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعلى بن أمية رحمه الله تعالى وهو التابعي وهم من فصحاء العرب فهموا من هذا التعبير أن تعليق كسر الصلاة بالخوف دليل على أنها لا تكسر عند العلاقة، يعني يفهموا من هذا الترتيب ومن هذا اللفظ هذا المعنى، وهذا دلالة لغوية. إذن فنحن نأخذ بفهم أهل العربية. قال